السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الذي أنزل كتابه هداية للناس وبصائر وبين فيه السبل وأعلمهم بعد بالمصائر آياته للناس حياة وتوجيهه مفازة لهم ونجاة أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الأحد في علاه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومجتباه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس بتقوى الله فهي العدة في الشدائد والعون في الملمات وهي أنس الروح والطمأنينة ومتنزل الصبر والسكينة ومبعث القوة واليقين ومعراج السمو إلى السماء وهي التي تثبت الأقدام عند المزالق وتربط على القلوب عند الفتن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم يا ناصر المستضعفين انصرنا وخذ بنواصينا إلى الحق واجعل لنا في كل غاشية من الفتنة ردءًا من السكينة وفي كل داهمة من البلاء درعًا من الصبر وفي كل داجية من الشك علمًا من اليقين وفي كل نازلة من الفزع واقيةً من الثبات وفي كل ناجمة من الضلال نورًا من الهداية أيها المسلمون سورةٌ عظيمةٌ في كتاب الله نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مستضعف في شعاب مكة وما آمن معه إلا قليل روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه في سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء